منها إذا جمع بين الصلاتين في وقت إلاهما بتيمم ثم دخل وقت الثانية وهو واجب للناس. يهيب لله ما هي السبب لأن العبادة وقعت في محلها لأنه يجوز له الجمع على وجه مأمور به فلا يضر إذا تعرض حاله بعد ذلك. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.